الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وإني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. هذا يضعفه أهل الحديث، ومعناه صحيح، فإن ثبت فالحمد لله، وإن لم يثبت فالمعنى صحيح. يقول أن الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو الدرداء يقول أن الله عز وجل يقول: إني والإنس والجن في نبأ عظيم. نبأ يعني خبر، في خبر عظيم. هذا الخبر العظيم وضحه ما يأتي. قال، يقول سبحانه وتعالى: أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، إني والإنس والجن في نبأ عظيم. أي لما وصف الله عز وجل الخبر بالعظم ويصف العظيم، هذا الخبر بالعظم دل على أنه أمر متناه في البشاعة، ولذا قال أنه خبر عظيم، أنه يخلق سبحانه ويعبد غيره. هذا من نكران المعروف، ومن عدم شكر النعمة، ومن عدم البطر وجحود الإله سبحانه فيما أنعم به، ولذا أورده البيهقي في باب الشكر: أخلق ويعبد غيري، تصرف الطاعات والعبادات لغير الله عز وجل. هذا يحصل من الإنس ويحصل من الجن. لما قال سبحانه أخلق، الخلق بمعنى التقدير، أما الإيجاد وإخراج المقدر إلى الوجود له أفعال أخرى، منه برأ وذرأ وأبدع وأوجد. فقال سبحانه: هو الذي يقدر الأمور ثم يبرزها على وجهها فيوجدها. مع ذلك أن الموجودون من خلق الله عز وجل من الإنس والجن، خص الإنس والجن لأنهما الثقلان المكلفان. الحيوانات مخلوقة لكنها غير مكلفة، والجمادات لا روح فيها، والملائكة معصومون. فبقي من خلق الله هذان النوعان العظيمان، الإنس والجن. والجن خلقهم الله عز وجل ويعبدون غيره. يفهم من العبادة أن هؤلاء يصرفون حق الله عز وجل في التأليه إلى غيره، فيفهم الناس أنهم يسجدون لصنم أو يؤلهون بعض المخلوقات كالنصارى في المسيح واليهود في عزير، أو أنهم يعبدون الجن والنيران كالمجوس. عبادة الله عز وجل صرف كل خضوع وذل مع محبة، إنما هي لله عز وجل، تصرف لله عز وجل. كل أمر يقتضي من صاحبه أن يكون ذليلا لشيء ما مع محبة له وخضوع تسمى عبادة. فالعبادة تمام الذل والخضوع مع كمال المحبة، فإذا خضوع وذل لا محبة فيها ما تسمى عبادة، وإذا فيه محبة لكن لا خضوع ولا ذل ما تسمى عبادة. الناس قد يحبون بعض العظماء لكن لا يذلون لهم، أو أنهم يذلون ويخضعون لكن لا يحبونهم، فلا تسمى عبادة إلا إذا كانت بهذا النوع. فإذا كان كذلك فمن طلب الرزق من غير الله، الرزق أعم من أن يكون ما يقتاته الإنسان ويعيش عليه، فمن ذهب وألقى قلبه إلى أن فلان هو المنعم، هو الذي يوجد لك الوظيفة لا سبيل إلا عن طريقه، أو أن فلان هو الذي يعالج هذا المرض فلا يمكن أن تتوصل إلى عافية وصحة إلا عن طريقه، أو أن الماء لا يصل إلى ذلك إلا إذا علمت أن فلان هو الذي يسعى ويفعل ذلك. كل من أسند سببا من الأسباب التي لا يقدر عليها إلا الله وتعلق المخلوق قلبه بغير الله فتلك عبادة. يفتش الإنسان منا قلبه، كم منا من يحصل فيه في قلبه هذا المكروه فيرجو غير الله ويستشرف إلى غير الله ويأمل في غير الله، فإن هذه عبادة. كذلك من قام فأسند بعد تصرفات ما يجري من سنن الله في الكون إلى غير الله فإن هذا إشراك وكفر بالله عز وجل، لأن المتصرف في الكون هو الله وحده، هو المعز والمذل والرافع والخافض، والذي يعطي ويمنع ويفقر من يشاء ويغني من يشاء. هذه التصرفات بيده سبحانه، ليست بيد أحد من خلقه. ولذا خطأ من المؤمن أن يظن فلان يقطع الرزق، لا، إنما إن قدر الرزق على شخص فإنما هي بسبب معاصيه، فالله عز وجل يسلط من يشاء من خلقه على فلان فيمنعه بعض فضل الله عليه. وإلا لا يمكن أحد، لو اجتمع الإنس والجن على أن يضر بفلان ما أراد الله ذلك لا يمكن، وإذا أرادوا نفعه ما يمكن. ولذا لما سئل أبو حازم إبليس فعل بالعباد، قالوا ما إبليس، عصوه فما ضرهم وأطاعوه فما نفعهم، فإنما الإنسان معصيته هي التي يخشى منها. فمن منا من لم يحاسب نفسه وعلم أن ما يكتب ويقال وينسب أن الرخاء والفضل في البلد وعيش الناس وأمنهم إنما هو بسبب فلان، هذا لا يجوز، ولا يقال إنما لأننا فعلنا كذا وكذا، هذا لا يصح، إنما هو فضل الله وحده على عبيده. وإذا أصبحت يوما وأنت معافى ورأيت أن الناس كفوا عنك شرهم، ورأيت أن الزوج مطيعة والأولاد في خدم لا عقوق منهم، فاعلم أن ذاك فضل من الله عليك، فاشكره وتوجه بالحمد له وحده سبحانه، هو المتصرف أنعم عليك ذلك. فمن صرف هذا إلى قول إنما ذاك بحسن تدبير مني وحسن سياسة، أنا الذي أعرف كيف أتصرف، تصدقت على هذا وأحسنت إلى هذا وفعلت مع هذا فأطاعني هذا وأحسن إلي هذا واستجاب إلي هذا، هذا كفر للنعم وجحود بأن الله هو المتصرف. المخلوق ما بيده شيء، لو أراد الله أن يمنع عنك بعض فضله لما استطاع أحد أن يوصله إليك، فلا تنسب شيئا من نعم الله إلى حسن تدبيرك، ولا تنسب شيئا من نعم الله عليك إلى أن فلان هو الذي فعل هذا، ولا تنسب شيئا مما حصل في الكون والوجود في دارك أو غير دارك، إنما هذا كان بسبب عدل فلان أو بسبب صلاح فلان أو بسبب ولاية فلان، كما يعتقد كثير من الجهال أن صاحب الضريح أو ذاك الحي الموجود في كذا هو الذي فعل كذا ونسب كذا. فمن قال ذلك فقد أشرك مع الله، والله عز وجل أبغض المعاصي إليه الكفر والشرك. اعلموا أن أصحاب الفضل من الولايات ممن منحهم الله عز وجل محبته، هم أطوع الناس لله وأخوف الناس من الله عز وجل، يرجون رحمته ويخافون عذابه، وأفضلهم من كان خفيا تقيا، وأما من تظاهر أمام الناس وأحب الناس أن يجتمعوا له قبلوا أياديه ومشوا خلفه، ثم أنه يغضب لو ذهب أحد منهم إلى غيره، أو يغضب أنهم لم يذكروه في سره أو أعلانيته، فاعلم أنما هذا يريد صرف وجوه الناس إليه، والله عز وجل أمرنا باجتناب الطواغيت، وهذا نوع منهم والعياذ بالله. خذ هذا الميزان الصحيح وزن به أمورك، واعلم أن الله وحده هو المتصرف، هو الذي يجب أن يخشى، وهو الذي يجب أن يحب، وهو الذي يجب أن يطاع. اعلم هذا واعمل به، حينئذ تكون عزيزا لا تذل إلا له، ولا ترجوه إلا هو سبحانه، ولا تخاف إلا منه. لو كان العباد كذلك لعلم الناس حينئذ أن فضل بقائهم في الدنيا إنما يكون على هذا المنوال: أمن واستقرار وحياة طيبة. وعلم الناس أن الله عز وجل هو المرجو وحده، كلهم يسعى إلى تقواه واجتناب مساخطه واجتناب مراحمه وفضله. الله أمرهم بأن ينفعوا عباده ويسعون إلى نفع العباد، وأمرهم الله بكف الأذى ويكفون أذاهم عن الناس، وأمرهم الله بالمعروف ويسعون بالإحسان إلى الناس. الله عز وجل يقول: إني والإنس والجن في نبأ عظيم. هذا النبأ العظيم أنه يخلق سبحانه ويعبد غيره، وأخبرناكم بالعبادة أنها كمال الطاعة في ذل وخضوع مع تمام محبة، وأن هذا النوع لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال: هؤلاء بدل أن يصرفوا شكره سبحانه له صرفوه إلى غيره، فأحبوا غيره ورجوا غيره وخافوا غيره. هذا معنى قوله سبحانه في هذا الحديث: أخلق ويعبد غيري، ثم يقول سبحانه: وأرزق ويشكر غيري. وما أكثر ما هذا يحصل منا خطأ أو عمدا أو جهلا والعياذ بالله، ينسب نعم الله عز وجل إما إلى نفسه أو إلى بعض مخلوقاته، وهذا من قديم. ولذا نبه الصالحون من أهل العلم من السلف، قال: كان يقول بعضهم: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. كانوا ينهون عن هذه العبارة، كانوا يجعلون في دورهم بطا، والبط إذا سمع حس غريب وصوص وأخرج صوت، فيعلم سكان الدار أن هناك غريب دخل في الدار، ويذهبون فيعرفون أن هذا الغريب إما لص أو كذا، فيقولون: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. فنسبوا صرف الأذى إلى من؟ إلى هذه المخلوقات، ويقول هذا من الشرك والكفر. ولذا قالوا لما قالوا: مطرنا بنوء كذا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. إيش بعدها؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أي شكر رزقكم، ينزل المطر من السماء فتنبت الأرض ويخصب النبات فتشبع الأنعام ويرغد الناس في عيش، فيقولون مطرنا لأن النوء الفلاني وصل في كذا فحصلت الأمطار وتراكت السحم هبت رياح من جهة كذا فحصلت كذا فحصل المطر. فحللوا كانوا في الأول ينسبونها إلى الأنواء مواقع النجوم، ولذا قال فلا أقسم بمواقع النجوم، والآن ينسبونها إلى رياح موسمية، جاءت رياح من قبل أفريقيا وأقبلت كذا فالتقطت الطبقة باردة فنزل الأمطار. ثم من باب الاستحياء يقولون بإذن الله، يرقعونها بإذن الله، لا ينسبونها من الأول أن الله عز وجل هو الذي ساق السحاب إلى هذا المكان فأمطره، يشبع الناس إيمانا يعرف أن الله هو المتسبب الأول. فكان الله عز وجل يقول في كتابه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون نسبة هذه النعمة إليه فتجعلونها إلى غيره. إذا علمنا ذلك يقول الله سبحانه إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. وهكذا من نسب نعمة من النعم قل أولا بفضل الله ثم سعى فلان جزاه الله خيرا، فتشكره أولا هو الذي سخر فلان أن سبب لك هذه، ثم تقول أن هذا فلان جزاه الله خيرا أنه سعى في هذه وفضل الله عليه عظيم. نسأله سبحانه أن يمن علينا بتوفيق وسداد في القول والعمل. اقرأ ما بعده. وحدثنا محمد بن هاني عن بعض أصحابه قال قال رجل لأبي حازم ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال إن رأيت بهما خيرا أعلنته وإن رأيت بهما شرا سترته. أكمل الحديث ولا؟ قال فما شكر الأذنين؟ قال إن سمعت بهما خيرا وعيته وإن سمعت بهما شرا أخفيته. قال فما شكر اليدين؟ قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنح حقا لله عز وجل هو فيهما. قال ما شكر البطن؟ قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال ما شكر الفرج؟ قال كما قال الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أبو حازم سلمة ابن عبد الرحمن من التابعين من صالح التابعين وزهادهم رضي الله عنه، قال سأله رجل ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال إن رأيت بهما خيرا أعلنته وإن رأيت شرا سترته. قال رحمه الله حسب الشر والمكروه في زمنه، الناس مستورين لا يباهون بمعاصي الله عز وجل، والشهوات المحرمة خفية إن وجدت، لا توجد إلا خفية، فلم يبق إلا إن رأى شيئا يكرهه من بعض التصرفات التي يستحي المرء أن تظهر، قال شكر هذه العينين إذا رأيت شيء من هذا أستره لا تفضح الناس. لا معنى أنك لأن إنما قال هذا حسب وقت زمن يقتضيه ذلك، وإلا الآن تكف العينين عن المحارم وتبعد بهما عن رؤية الباطل، المشاهدات في هذا الزمن غير ذاك الزمن. الآن الرائي اللي يسموه التلفزيون هذا في البيت ما يشاهده المرء من مناظر لا يجوز النظر إليها، مقحم في الدار مرغم إليه، أو تمشي في الأسواق أو حتى والله في الطواف أحيانا، فكم يشاهد الإنسان من منظر يرجع ويستغفر ربه عز وجل، يكون الإنسان متجه إلى الله عز وجل، ثم تأتيه بعض هذه الشهوات التي لا يجوز بروزها ولا خروجها، فتفتنه بعض الوقت حتى يرجع إليه قلبه، يحتاج إلى استغفار ووقت، فما بالك من يملى عينيه بالحرام أين يكون قلبه؟ ما يكون قلبه معه. وهذا قال رحمه الله حسب الحاجة ذاك الزمن، قال إن رأيت خيرا أعلنته، وإن رأيت شرا سترته. ستر أصحاب المعصية الذي يفعلها بينه وبين نفسه ويخجل من الناس أن يروه، هذا مطلوب، سيما إذا كان لا تأتي منه إلا ناصح أن تأتي في المجالس تقول رأيت فلان في منظر كذا وكذا، لا يجوز ذلك، ستره مطلوب، سيما إن لم يره إلا أنت. أما إن جاهر بها فهذا لا حرمة له. وإن رأيت خيرا من الخيرات مما يسابق الناس عليها فأعلنه وبينه، يستفيد الناس من الخبر المسموع ويشجع الناس على مثل هذا. ثم قال، ثم سئل رحمه الله قال فما شكر الأذنين؟ قال إن سمعت بها خيرا وعيته، وإن سمعت بها شرا أخفيته. والإنسان إذا سمع ألفاظ نابية لا يصح محاكاتها حتى ولو من باب التحذير. ولذا ما يعني لا ينبغي لقاص أو خطيب إذا وقف أمام الناس وسمع كلمة لا ينبغي أن تقال يعيدها على مرأى الناس، يقول إنما أردت بها تكريه الناس في مثل هذه الألفاظ، هذه لا تقال، ليس من الأدب وليس من الحكمة قول ذلك. كخطيب نسمعه أو واعظ يصف التبرج وفتنة النساء في الأسواق، ويقف ويصف ملامح المرأة وملابسها والبرقع أو اللثام الذي على فمها وعينيها وكيف تمشي، هذا ما ينبغي، إنما هذه من إشاعة الفاحشة، هذه ما ينبغي حتى ولو أراد تحذير الناس. الفاحشة إنما تؤتى بألفاظ مجملة ما تفصل، ليست كالخير لا تفصل، تأتي بألفاظ مجملة. فمن فعل شرا ولم يطلع عليه غيرك أستره ثم انصحه بينك وبينه، فإن كان ذلك عن سقطة منه تغافل عنه وادعو الله له. لكن لا يصح أن تشفي نفسك بحجة أنك تنهى عن منكر، فإن الشيطان يزين للمرء أن فلان على معصية وأنك تتقرب إلى الله عز وجل بفضيحته وتشيع للناس ما فعل فلان، إنما هذا من تزيين الشيطان، ستره أولى، لا تجاهر به. وكثير من ضعاف النفوس يأتيه الشيطان فيزين له ذلك فيقوم بفضيحة فلان وفضيحة فلان، هذا لا ينبغي. والشاهد أنه قال إن رأيت عيبا ستر في الأذنين، إن رأيت خيرا، إن سمعت خيرا وعيته، الوعي بمعنى أنك فهمت ذلك وحصل واستقر في القلب، وإذا استقر في القلب عمل الإنسان بمقتضاه. وإن رأيت شرا فاستره وابتعد عنه. ثم سئل رحمه الله قال ما شكر اليدين؟ قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما، يعني ما ليس لك لا تأخذه، ما ليس من حقك لا تأخذه، ولا تمنع حقا لله عز وجل هو فيهما. هذه كلمة بليغة، لا تمنع حقا لله هو فيهما. حقوق الله كثيرة، حقوق الله من التسبيح ولقط الأذى عن الطريق والبطش بهما في يد الفاسق والعاصي وتناول الخير وإعطائه، ويقول أي حق لله في هذين اليدين لا تمنعها، اسعى في ذلك واعمل به. ثم سئل رحمه الله قال فما شكر البطن؟ قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما، يعني تزود بالعلم كما تتزود بالطعام. قال وما شكر الفرج؟ قال كما قال الله تعالى إلا على أزواجهم، الاستثناء من قوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون، يمدح الله ويثني على أولئك الذين يجتنبون اللغو والذين لا يسهون في صلاتهم يخشعون فيها، ثم أثنى الله كذلك على أولئك الذين يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم. لو قال سبحانه الذين هم لفروجهم حافظون وسكت لم يأتي بالاستثناء لفهم الناس أن المرأة كذلك والزوج كذلك وما ملكت اليمين كذلك. الله عز وجل قال يحفظ فرجه إلا على زوجته أو ما ملكت يمينه، ما ملكت يمينه يعني من الجواري ما اتخذ من سريات، ويقول إلا على هذين الصنفين. واستدل بها أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يعبث بمذاكيره لأجل إخراج الفائض، لأن الله عز وجل إنما أباح ذلك في هذين النوعين في الأزواج والسراري. نعم. قال فما شكر الرجلين؟ قال إن رأيت حيا غبطته استعملت بها عملا. إن رأيت إنسان يستعمل هذين الرجلين في مسعى طيب اعمل كعمله، وإن رأيت ميتا مقدته يعني إنسان يسعى بهما في غير العمل الصالح كففتهما عن ذلك، وأنت شاكر لله عز وجل. فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء يعني له غطاء، فأخذ بطرفه ولم يلبسه، أخذ بطرف الكساء لكن ما لبسه، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. كذا الإنسان إذا أعطي هذه الأعضاء ومنح هذه العافية فلم يستعملها في شكر الله، فمثله كمثل إنسان ملكه الله غطاء ينتفع به فلم ينتفع به، فأصابه الحر وأصابه البرد وأصابه البرد والثلج ولم يجد وقاية. نعم. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت محمد بن أحمد إبراهيم يقول ابن إبراهيم يقول سمعت أحمد بن مزاحم يقول سمعت أبا بكر البراق يقول لا يكمل الحمد إلا بخلال ثلاث: محبة المنعم بالقلب، وابتغاء مرضاته بالنية، وقضاء حقه بالسعي. يقول أبو بكر البراق لا يكمل الحمد إلا بخلال ثلاث، بثلاث خصال يكون الحمد كمل وتام: محبة المنعم بالقلب، المنعم هو الله سبحانه، كل نعمة فمنه، وما بكم من نعمة فمن الله، فإن أصابك شيء من نعم من صديق أو قريب أو والد أو غيره فاعلم أن الله عز وجل هو الذي يسرها. وما بكم هذه عامة، وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت تحب المنعم بالقلب، لما قال بالقلب؟ لأنه قد يحبه باللسان كما يظهر من ذلك من المنافق وصاحب التقية. المنافق معروف يبطن خلاف ما يظهر، وصاحب التقية نوع من النفاق، لكن صاحب التقية إنما يلجأ إليها ليصل إلى مراد له بغية في شيء فيتخذ هذه فيظهر خلاف ما يبطن، وهو نوع من النفاق. والتقية لا تكون من المؤمن إلا في الأقوال، ما تكون في الأعمال. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا إذا اتقيتم منهم تقية بالقول، يعني تخشى من هذا الكافر العنيد عدو الله بأسه وفي ذلك ليس لك حيلة أن تدفع بها عن نفسك، فحينئذ لك أن تأتي بأقوال ترضيه بها، لكن لا يصح بأفعال. إذا قال الكافر هذا قم واضرب هذا المؤمن لا تفعل، إذا قال الكافر قم وافعل هذا دمر هذا ما يجوز تفعل ذلك، لكن لو قال الكافر قتلتك ولا قل كذا فلك أن تقول، إلا أن تتقوا منهم تقاتل في الأقوال لا في الأفعال. ثم نعم اقرأ. ثم قال أبو بكر الوراق رحمه الله: وابتغاء مرضاته بالنية، أن تبتغي مرضات هذا المنعم بالنية أي بالقصد، ما تبتغي مرضاته بظاهر العمل كما يفعل المنافقون حين يكونون بين مؤمنين يخشون بأسهم فيتظاهرون بالصلاة وبالصدقة وإلى ما إلى ذلك، لا، إنما يكون من خالص القلب، تبتغي مرضات الله بخالص القلب، فهذه من كمال المحبة ومن كمال شكر النعم. ثم قال: وقضاء حقه بالسعي، أن تقضي حق الله عز وجل فيما أوجبه عليك بالسعي، السعي أن تمضي في قضاء الحاجة في قضاء الواجب، مضيك فيه يسمى سعيا، فإذا فمن فعل